وأبو داود إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحصن إليهن إلا دخل الجنة. قال الحافظ: وفي أسانيدهم اختلاف ذكرته في غير هذا الكتاب. وعن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمة. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني من رواية محمد بن أبي حميد المدني ولم يترك، ومشاه بعضهم ولا يضر في المتابعات. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد بإسناد جيد والبزار والطبراني في الأوسط وزاد: ويزوجهن. الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وعن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي. وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء، لأن الحارث هو الكاسب، والهمام هو الذي يهم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وابن ماجه مختصرا، ولفظه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد في رواية: لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو يعني الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. فصل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، رواه الترمذي، وقال قال أبو بكر بن نافع، وربما قال عمرو بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولم يذكر فيه عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن. ورواه مسلم باختصار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، قال أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب، رواه مسلم وأبو داود. قال أبو داود وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها اختصارا. قال الخطابي أما العاصي فإنما غيره كراهية لمعنى العصيان، وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام. والعزيز إنما غيره لأن العزة لله، وشعار العبد الذلة والاستكانة. وعتلة معناها الشدة والغلظة، ومنه قولهم رجل عتل أي شديد غليظ، ومن صفة المؤمن اللين والسهولة. وشيطان اشتقاقه من الشطم، وهو البعد من الخير، وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. والحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله تعالى، ومن أسمائه الحكم. وغراب مأخوذ من الغرب، وهو البعد، ثم هو حيوان خبيث المطعم، أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الحل والحرم. وحباب يعني بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة نوع من الحيات، وروي أنه اسم شيطان. والشهاب الشعلة من النار، والنار عقوبة الله. وأما عفرة يعني بفتح العين وكسر الفاء، فهي نعت الأرض التي لا تنبت فيها شيئا، فسماها خضرة على معنى التفاؤل حتى تخضر، انتهى. الترغيب في تأديب الأولاد. لم يذكر تحته حديثا على شرط كتابنا. الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، رواه البخاري ومسلم